فقول عبد الله يا رسول. قالوا يا خيرنا ابن خيرنا. قالوا يا سيدنا ابن سيدنا. قلوا بقولكم وبعض قولكم ولا يستجيبنكم السيد والله. السيد والله. فكان النبي عليه الصلاه والسلام يتواضع ويستخف. نعم. ما عشان خياره من خيار. جميل من باب حكاية الواقع. مش من باب انا من بلد كذا، انا من قبيلة كذا، من باب الافتخار. لا. فلذلك قال انا سيد ولدي ادم ورفض. معنى؟ وبعدين حيقول لنا الاسئله في اوراق بعد كده. ما عنديش جواز حد ابدا. يكون معك قلم وورقه وشيخ وزين. انت موجه الحمد لله. تدخل بالقلم والدفتر وتمسك الناس. مسلسل عنهم. تقفشهم قفش. مسلسل عنهم. ما حاجه ابدا. جزاك الله خير يا شيخ. قال العاشره استدلال الجاهليه بذلك. معناه استدلوا بايه؟ بعمل الاسلاف. انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدون. قال استدلال الجاهليه بذلك. الحادية عشرة الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم، لأنه لو قالها لأنا فعلت. نعم. لكن الموفق من وفقه الله. الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها، ما جادلوا أبا طالب ولا غروه ولا خدعوه إلا بما كان عليه الأسلاف مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريمه. فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليه. طيب بهذا ننتهي من باب ذكر قول الله تعالى إنك لتهدي من أحببت، ويلي إن شاء الله باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصلاح. ومعنى الآية يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. بإذن الله غدا الإخوة إن شاء الله نبدأ في هذا الباب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نصلي السنة إن شاء الله ثم نواصل الدروس بإذن الله. Thank you.